تقول اهلها يرون عليها وش فيه وش اللي صاير في حاجه وجهها متغير. لا بس والله ما اصغر بينه لا في وجه قلت والله ما في شيء ما يمكن تعبانه يمكن كذا فتخلق لها عذرا زين على اساس ما تبغى تبين عند اهلها المشكله بينها بين زوجها. وانا اقول هنا نحاول نحتوي المشاكل قبل وقوعها لا سمح الله. وضحي منهم لما قال بعاصم الاولاد الاولاد البنات يسلكون مسلك يعني غير حضاري, ولكن املنا في الله في عيال بناتنا الخير كله ان شاء الله تعالى. احسن. طبعا شوف الكلام عن فضل الاصلاح يبدو لي ان لن نطيل فيه لان الناس عارفين فضله. الله تعالى يقول ان لا نضيع اجر المصلحين لا نضيع اجر المصلحين. لكن ودنا نتكلم عن طرق الاصلاح, كيف يقدر الواحد انه يصلح, ايش الخطوات التي يسلكها في هذا. انا بذكر لكم بعض الامور وبعدين عاد اسمع منكم. منها اول شيء ان تكون النيه صالحه. لا يقول واحد لا والله انا بصلح بين اختي وزوجها, لا يطلقها والرجال تاجر وحنا مأملين انه يشتري لنا بيت ولا يتوسط لي في المكان الفلاني ولا خل نيه صالحه اذا جيت تصلح. ايه مو بالله, هذا عمل صالح. انت كما انك تصلي طلب الاجر وتصوم طلب الاجر كذلك انت تصلح بين الناس طلب الاجر. ما تجي تصلح بين فلانة وزوجها لان فلانة بنت التاجر الفلاني وتبي تكون علاقة حلوة مع ابيها, ولا لان فلان مثلا والده كذا وكذا. خل نيتك لله, هذا عمل خيري صالح انوي به القربة الى الله سبحانه وتعالى. هذا اولا. وكذلك الله تعالى يقول لما ذكر الاصلاح قالوا من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لما قال لا خير في كثير من الجوانب إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. مثل ما قال الإخوان لما كنا نسولف أمس على الفطور لما كانوا يقولون إصلاح بين الناس هو أصلا أمر منتشر, يعني ترى حتى غير المسلمين عندهم نوع من الإصلاح. لما يصير زملاء اختلفوا مثلا في مكان ولا شيء تلقى يجي زميل ويقول لهم كلمتين اصلح بينهم ولا اصدقاء ولا غيره. لكن النيه الصالحه هي التي تجعل هذا العمل مقربا الى الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان يلزم العدل والتقوى عند الاصلاح. ما يجي وهو يعلم مثلا هذه المراه ظالمه لزوجها وهي اللي كذا ومع ذلك يجي يقول للزوج لا انت اللي غلطان, المفروض انك شريت حطيت البيت باسمها مثل ما قالت, المفروض انك ذاك اليوم خليت شغلك وديت هالمكان اللي تبغاه, المفروض انك ذاك اليوم. وهو يعلم في قرارة نفسه انها هي الظالمة. هذا ما يجوز. الله تعالى يقول واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. ويقول لا يجرمنكم شنآن قوم يعني ظلم قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا حس كلا الطرفين انك عادل بينهما حتى لو كنت انت ابو الزوجة وبتصلح بينهم خليك عادل. إذا شعر الزوج أنك أنت عادل حتى ربما ضد بنته قال والله يا أخي أنا أحرجني أبوها وهو يقول لي أبد الجمال أهلك يا فلان وابشر بالخير وأنت نسيبنا وما زوجناك إلا وحنا مالين العين منك ونعلم أنك من خيار الرجال, يحرج بهالكلام حتى بكرة يستحي أن ينزل بنته عنده خلاص حتى لو تحملها. كذلك أن يكون المصلح عاقلا حكيما منصفا. ما يجي واحد المصلح ويبدأ أيضا أحيانا يكون قضية شرعية أحيانا في خلاف يتعلق بأمر شرعي. مثلا واحدة تقول أن عطى زوجته الأخرى مالا ولا أعطاني, وأنت يا المصلح ما عندك معلومات شرعية تتعلق بالنفقة والقسمة بين الزوجات, لا تتكلم لشيء ما تعرفه. أما بتحكم بغير ما أنزل الله لا, إلا أن تذهب وتسأل أحدا. أما الشيء الشرعي اللي فيه أمر شرعي أو مثلا حضانة أطفال ولا غيره يجب عليك إذا هي مسألة شرعية إما أن تستفتي ولا تحول لهم من يفتيهم. هذا أيضا مهما أن يكون منصفا عاقلا حكيما في الإصلاح بينهما. كذلك أن يختار الوقت المناسب للإصلاح. مهو بيجي يطق على الرجال في رمضان الساعة 9 الصبح ويطلع لك الرجال بسم الله عليه وش اللي صاير, تقول والله أنا بجلس معك أبيك موضوع 9 الصبح ويوم إجازة بعد يمكن يوم سبت الصبح ولا أشهد لا إله الله يا أخي أنا فرحان اليوم من إجازة برقد لين الظهر. قال لا معي في موضوع مهم. ثم يقعد معك وهو نفسه يعني ما تتحمل وش تبي ها, تقول والله في مشكلة بينك وبين زوجتك وأنا أبي لا إله إلا الله أصلا هي اللي غلطانة وهي تعال هم روق في وقت مناسب يعني يصلح للإصلاح بينهما. لا تجي في وقت هو أصلا غير مناسب له. ولا تأتي أحيانا لتصلح وهو مثلا ربما في عزاء، ولا ضايق صدره مثلا ولده مريض، ولا هي أيضا في وضع معين. اختر الوقت المناسب لقبول. ونذكر قبل كنا أيام لما كنت في الجامعة، إذا بغينا أحيانا نخلص بعض المعاملات عند بعض المسؤولين في الجامعة، نسأل السكرتير يقول شلون نسيته اليوم، إن كان قال مروق أبشر والله نتخلص معاملتك في دقيقتين، وإن كان ذاك اليوم ضايق صدره سبحان الله أثرت عليه في عمله. فكذلك هنا أنت بتصلح بين الناس، اختر الوقت اللي يكونون يعني منشرحين مروقين. يعني ولذلك حتى ابن عباس يقول لبست دهرا أريد أني أسأل عمر بن الخطاب سؤالا، لما قرأ قول الله تعالى في أول سورة التحريم وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح، يبغى يسأل منهم المرأتين اللي نزلت فيهم الآيات من زوجات عليه الصلاة والسلام. يقول فكنت أنتظر منه انشراحا في صدره. شوف ابن عباس هو بيسأل سؤال شرعي، يقول أبغى كذا أسأله مروج عشان ما يقول لي أنت وش دخلك، فعل الله تعالى ما ذكره وشو لا تسأل، ما في فائدة من معرفتهن. ممكن يقول ابن عمر كذا وكلام الصحيح، لكن يقول أبغى أشوف انشراح كذا هو مروج أجي وأسأله. يقول حتى جئته يوما وهو يتوضأ في سفر ورأيته مبتهجا يعني مبسوط ومريح، فجعلت أصب عليه الماء فقلت يا أمير المؤمنين هو يصب الماء، من هم الذي تظاهرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال عائشة وحفصة. شف يقول جيته مروق كذا وأنا قاعد أوضيه وعطاه الجواب على طول. فكذلك أنت في الإصلاح اختر الوقت اللي يكون مناسب. يجي الواحد في وقت الناس يعني قلق ولا قدام الآخرين، ولا أحيانا في مجلس وقاعد يسولف مع يقول معلش فلان أبيك في موضوع اطلع معي برا، حتى الناس يستغربون هذا وش عنده معه، ونطول صعب يطول والناس ينتظرون، ولا ربما بعد عنده عشاء في بيته وجاي بتطلعه من عند ضيوفه، ولا المرأة مشغولة بشيء. الواحد يكون ذكي أيضا حتى عندما يختار الوقت. كذلك أنك تجلس مع كل واحد منهم قبل لا تجمعهم، وهذا مهم. يعني مثلا أنت بتصلح بينه وبين زوجته، لا أفرض أنك أنت عمها تقول لها تعالي عندي تقهوى عندي اليوم وجدت، ثم قلت له تعالي يلا بسرعة قابلتهم فجأة، أنت قبل افهم الموضوع، رد على الشبهات اللي عندها. قالت أنا أصلا ما يسافر بنا وكل الناس سافرون. أي بنتي مو كل الناس سافروا، إذا عندنا في الرياض مثلا 200,000 عائلة كم يسافر منهم يا بنتي؟ ترى ما يسافر منهم ولا 5,000-6,000 عائلة، واللي يسافروا الخارج ما يجي لهم إلا كذا الحمد رب. بس ترى فيه رجال يسكرون ويجون لبيتهم سكارة، قد جاتهم سكران؟ قالت لا والله يا عم. قد جاتهم تعاطي مخدرات؟ لا والله يا عم. قد واخذ واحد من عيالته وضربه في الجدار؟ ترى فيه ناس سكرانين نضرب بعيالة في الجدار. ها قد؟ قالت لا والله يا عم. لا والله لا ترى حبيب واخلاقه زينة ويصلي وإلى آخره. فهو كسر الشبهات اللي عندها لما بين لها ترى فيه ناس مصايبهم أعظم منك، فهون عليها. إذا كسرت الشبهات اللي عندها وكسرت الشبهات اللي عنده وجيته هو شو مزعلك على فلانة؟ يا أخي مشغلتني ومصاريف فواجد وإلى آخره. أحمد ربك هي تطلع ولا تجي كل الساعة 12 في الليل كل يوم عند خوية من خوياتها؟ لا والله ما هي بتطلع. أحمد ربك ترى فيه ناس حريم وتطلع من العصر ما تجي إلا واحدة في الليل وتقول وش دخلك؟ صح ما هي في فساد، بس يوم عند أختها ويوم عند خالتها ويوم عند عمتها وش شغالة هي اللي تسنع العيال. أحمد ربك إن زوجتك قاعدة عند عيالك. قد قالت لك يوم من الأيام عطني عيدية 10,000 ولا 20,000؟ لا والله عيديتها شيء بسيط. أحمد ربك حريمة ما ترضى إلا بكذا. شنطتها اللي معها بكم؟ والله شنطتها عادي بقيمة عادية، غيرها ما تشيل إلا شنط ب10,000 و20,000. فأضرب له أمثلة خوفه بالموت ويرضى بالمرض. زين صحيح يرضى بالسخونة. إيه هذه نقاط بقى معي عدة نقاط، لكن عاد ودي نسمع منكم الربع اللي هنا عندكم شيء ونبي الشيخ عبد المنعم بعد. عندي مشاركة هاي أبو محمد. أنا عندي مشاركة يقول وأن من الشعر لحكمة. إي والله حول موضوع كم هذا. يقول مش في ابن حمود الجرواني يقول يالله يا مهلس عدوك بصيحة. ارفع صوتك ترى. يالله يا مهلس عدوك بصيحة صيحة ومن الهلاك ان جيت لها للصلاحي وخاطبت باياتك عقول رجيحة وولقت بالليل البهيمه الصباحي ذكرك علاجي للقلوب الجريحة وسنة نبيك فوزنا والفلاحي. الله الله اللهم صل. وما مشينا بالنصوص الصحيحة صحيحة والله ما ينهض كثير الجناحي هذا وعندي قدر عرفي نصيحة لعل يحظى بالقبول اقتراحي تكاتف ويهل الوجيه الفليحة لا تذهب النخوة مهب الرياحي مهب الرياحي ومهما حصل لك دون الأهداف طيحة حاول تصدى للفشل بالنجاحي نجاحي. هيا بنا استار القطيعة الزيحة زيحة. إبليس لا يضغط الزناد السلاحي. اي والله. وزرع الفتن بين النطيح ونطيحة أشد من طعن الجسد بالرماحي. الله والميت لمن مات لازم نبيحه بيحه. والحي نرفع زلته بالسماحي سماحي. لابد ما كل نشاور ضريحه ونترك بقايا غيظ انا بالمراحي. الله الله. ومن طاوع المترديه والنطيحه من طاوع المترديه والنطيحه بيحة. يقتل شموخ التضحيه بالكفاحي كفاحي. العلمه فعل العلمه فعل الرذيله تبيحه بالمجتمع نادى وبكفر بواحي. صاروا على الإسلام عار وفضيحة بحضر الأمة مثل حمل السفاحي. لا إله إلا الله. يخفون مع سحر البيان وفصيحة سكب المياه المنتنة بالقراحي. وحن نتبجح بالخصارة القبيحة يما تعدينا حدود المباحي عناب تذبح للرسول الذبيحة. وحن ذبيحنا خيارة الطياحي. لا إله إلا الله. وشلون نفسك والنعم مستبيحة وجدودنا ترعى برجو اللقاحي وكنا تقارى والموارد شحيحة. لا شك نميز بين الأقرب وصاحي. وصلوا علي نفتخر. اللهم صلوا علي نفتخر في مبيحة يا ما يدحوا بالجود ناس إن شاء الله. اللهم صل. هاي مشاركة دينا. ما تكفينا منك يا أبو إن شاء الله جزيلا. ما تكفينا. هذه يسمونها مقبلات بس هذه السلطة يعني. الله يجزاك خير أبو فهد. والسمي أبو فهد. السلام عليكم. الله يمسيكم خير جميع واللي يشاهدونا. الله يحفظ. والله شان المسلمين أجمعين. قولوا آمين. آمين. الله يجزاك خير. أصلح البين مثل ما تفضلت. فيها رجل جاني قال أبغى يروح معي لفلان. أي. بنته زعلان زعالي وجيتها معي رجاجيل وفاضخني عندهم. أي. قلت لا يعني ردني. رد. ما قبل. لا وفاضخه والرجاجيل معه. فاضخ يعني ما قبل. أي. الرجل ذا أبخسه رجال شروعك وفي خير اللي فاضخ نسيب. أي. قلت بروح له وبعد أتصل عليك وبعلمه. قال الله يبيض وجهك وما يسمعني للحين. من يقول؟ رحت الرجال وشرحت له الوضع وشرحت له الوضع وقلت له أول لخطة أن نسيبك جاك ومعه رجاجيل وفاضخت نسيبك. أما لو نسيبك بالحالة. نسيبك بالحالة. أصلح أنت وياه. أصلح أنت وياه وتتكلم ما سمعت. بس الرجال جاي مباسطه معه لك وفضخته تو الرجاجيل اللي هم واسطة خير. هذه ما تجوز. لقد نسيبك بالحالة. اعمل ما تشمع. فاصلح في الأمور أبشرك وزانة في الأمور وقال أبشر. أنت فيها يا أبو فهد أبشر سعد وأنا أسف على اللي بدل مني. وكلمت الرجال وانا عنده وجاء وحب راسه وخذ زوجته والامور صارت اي والله هذا اللي سويته اطغاها عند الله سبحانه يا ابو عبد الرحمن. سبحان الله. ترى احيانا بعض انواع الاصلاح. ان ذكرتني مره اتصل بشخص يستفتي في مساله واثناء استفتائه شعرت انه متزوج وان بينه وبين زوجته مشكله من خلال السؤال نفسه. وإني يا شيخ ما عندي أحد يصحيني وإني تأخرت عن الدوام بعدين صلاة الفجر ما أدري. قلت له عفوا كم عمرك؟ واضح إن صوتك كبير. قال والله أنا عمري يعني في الثلاثينات. ما تزوجت؟ قال لا متزوج. ما عندك زوجتك البيت تصحيك ولا للصلاة أو لكذا؟ فقال والله بيني وبينها مشكلة الآن عندها لها من 6 أشهر. ليش؟ الله يا شيخ ما أدري بس ما عجبتني وشكلها ما عجبني وإلى آخره. لا عفوا المرأة اللي اتصلت المرأة التي سألت اتصلت تستفتيني وسألتها عن زوجها فقالت والله أنا زوجي كذا وكذا. فليش؟ قالت والله يقول ما عجبني شكلك وما صار لك 6 أشهر معه وبعدين الجمال نسبي يعني قد يرى هذا الشيء جمالا والثاني يرى مو بجمال. أحيانا بعض الأشياء تراها أنت تقول لا والله ما هي بحلوة غيرك يفتن بها. قلت طيب أعطيني رقم زوجك. قالت ما في أمر. قلت أعطي رقم زوجك. أذكر والله أني ماسك الطريق أمشي على الدائري واتصل على زوجها. السلام عليكم كيف الحال معك فلان حياك الله وشلونك يا شيخ عساك طيب. قلت والله انا بعطيك بس كذا اقتراح يتعلق. طيب وش الاقتراح؟ تحدثته عن زوجته. قلت ترى انا علمت بالمشكله اللي صارت بينكم ولا تسالني كيف دريت لكن اهل الخير كثير والمحبون لك كثير والناس الحريصين على سعادتك كثير اللي يسعون في سعادتك كنت ما تدري عنهم. انبسط بهالكلام. ثم صار المشكله الاساسيه يعني لا يتهمها بشيء في عرضها ولا في عفوا في شرفها ولا في عقلها ولا في خدمتها له ولا في تعاملها مع أهله. مجرد بس أن خلال 6 أشهر قال في نفسه والله في غيرها أحلى منها، وش ربي حادني أبقى معها. سبحان الله مكالمة معه لم تستغرق أكثر من 10 دقائق وربع ساعة، بعضها مزح وبعضها كذا، ومرها بعد صلاة المغرب وخذها إلى بيته وباتت معه تلك الليلة. فأنا أقصد مثل ما تفضلت قبل قليل أبو عاصم ذكر أن بعض المشاكل الطويلة هذه يبغالها بس واحد يشبك السلك، إذا شبك السلك بينهم وصلح بينهم سبحان الله انطلقت الأمور. تبغي حكم يا أي دكتور محمد أي. الأمور تبغي رجل تحكم تحكم صدق. الأمور ما تجي بالعصبية، وتفرق بيوت واجد من العصبيات هذه. نقول الله يصلح شان المسلمين أجمعين يا دكتور محمد. لا والله صحيح يا أبو عاصم، يعني أمام مفردات كانت منتشرة ولها أثر أي. ما هو بشغلة خلك في حالك من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، كل يعني شيء له علاقة بالآخرين مو بشغلك بخله. كان في موقف قبل 30 سنة عاش معي إلى الآن 30 سنة ما نسيته أبدا، بل وأثر حتى في شخصيتي وفي علاقاتي. كنا في البيت مع الوالد الله يغفر له والوالدة والجدة، كنا جالسين في الصالة ونسمع هواش برا، صوت يعني غريب، لأن المكان اللي حنا فيه مكان هادي، يعني ما يعتاد أن يكون فيه صراخ. الوالد من سمع الصوت مباشرة تحرك إلى الباب، أنا خفت الصوت في الحوش ولا لا برا في الشارع هي. وأنا مباشرة رحت وراء الوالد، بس الوالد ما يقبل أنك تروح تدخل في ما دخل إلى لا، يعني تبعته بهدوء وشفت اللي شاف. هو الصورة اللي برا سيارة موجودة مرة عليها عبايتها، واضح من تدور على السيارة وفي رجال يتبعها، يعني كأن هي وهو وراها يركض وراها، يركض وراها واضح انها حتى ملابسها انها ما استعدت عندما خرجت من البيت، ما استعد ما يعني ما لم تلبس ملابسها الخروج، فقط سترت بالعباية. وهذا لك الوالد وقف لحظة مباشرة راح الى الرجل، انا الحين قاعد اشوف الموقف، قال له اركب السيارة، وقال للمرأة ركبي وراء. أنا الواقع خفت، الرجل عريض وطويل، وخفت في اللي قاعد يصير. يعني الوالد ركب معه، ركب ذاك استجاب مباشرة، والوالد ركب قدام والمرأة وراء ومشوا. أنا رجال تعرفونه؟ أنا ما أعرفه، والوالد غلب على ظني أنه يعرفه من بعيد أو يعرفه من قريب، لكني قلت ماني مخليه. مباشرة خدت السيارة كانت موجودة وتبعت من بعد، وراحوا حتى وصلت السيارة إلى بيت معين، وشفت المرأة انزلت للبيت، ثم رجعت السيارة مع الوالد إلى خلف. بعد فترة تبين أن هذا الشخص كان يعني من أحد جيران الوالد في سنوات سابقة، شاف الوالد الموقف مباشرة يعني تدخل، ما قال والله حرمة، يعني خطر انك تدخل بين مرة ورجل في هذا الاحتكاك، لكنه في خلال الطريق اعطاهم وصايا، وفي الرجعة ايضا، ثم استقرت احوال الاسرة من دخول. انا كنت اقول انت تخيل رجل قاعد يلاحق امرته في الشارع بهذا الوضع، معناها ان الموضوع متوتر الى درجة عالية جدا، يعني الخلاف وصل الى درجة ان المرة تنزل من السيارة في الشارع وهو قاعد يتابعها. تخيل لو ما في أحد وقال كل واحد والله أنا في نفسي ولا في حالي ولا في غيره، ستكون مصيبة فعلا. لو الوالد مثلا قال أنا وش دخلني فيهم، أنا أقدر أدخل في مشاكل بعد بكرة بعد تكبر وتوصل الشرطة وينادوني ولا هذا هو. ولذلك أؤكد على كلام للأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول ما خطوة أحب إلى الله عز وجل الله من خطوة في إصلاح ذات البين. والكلمة اللي يودي حتى أن القناة والإخوة يطلعونها، وهي من كلام الإمام الأوزاعي، يقول ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. من أراد البراءة من النار فمن ضمن الخطوات أن يصلح بين اثنين. الله الله بقول حديث بس بعدين بنسمعك يا أبو عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قيل له: يا رسول الله لما تضحك؟ قال: رجلان من أمتي وقفا بين يدي الله تعالى، فقال أحدهما: ربي خذ مظلمتي من فلان، فيقول الله تعالى: أعطه مظلمته، يعني أعطه من حسناتك حتى يعني نكفر عنك. فيقول يا ربي ما، فيقول الظالم يقول: يا ربي ما بقي عندي حسنات، يعني أنا من كثرة ما أخذ من حسناتي تكفيرا عن أخطائي ما بقي عندي حسنات. فيقول هذا المظلوم: يا ربي فليؤخذ من سيئاتي فتطرح عليه، أنا ما أسامحه. قال: فيقول الله تعالى لهذا المظلوم: ارفع بصرك. قال: فيرفع بصره، فيقول: ما ترى؟ قال: أرى قصورا من زبرجد، وقصورا من ذهب، وقصورا من فضة. ربي لأي نبي هذا؟ لأي ملك هذا؟ فيقول الله: هذا لمن أعطى ثمنه. فيقول: يا ربي وما ثمنه؟ قال: لمن عفى عن أخيه. فيقول: هذا يا ربي قد عفوت عنه، يا ربي قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بأخي، خذ بيد أخيك فادخل الجنة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بينها بعدها، يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله، وهو غني عن عباده، فإن الله يصلح بين المؤمنين. يا أبو عبد الله، الموقف اللي يمكن تكلمتك عنه يا أبو عبد الرحمن، أي اللي في رمضان، على أن ضامن حساب إن شاء الله بنبيه وكيف أمورنا. أي فكان عندي 4 من الخلفان جهزها كلام في رمضان 26، على أن قلنا إن شاء الله هالعيد نبيعها ونستفيد منها في أشياء محتاجينها. أتفاجأ طال عمرك كلها شيء لك من الحوشة أكرمكم الله السامعين. أيه. 4 الخلفان، أجي العامل وأنا الخلفان قال: شيلت وشيلت اشتغلين. أيه. فصاب الزعل، زعلت في ليلة 27، يعني شد الله على كلامي، فدعيت دعوة قلت: يا الله يا ربي، يا الله إن كان ما أخذها عشان حاجة له بيقضيها لنفسه وعياله أو بيشتري مقاضي فهل عيد الله يبيحه، وإن شاء الله تكون أول تالية ان شاء الله يصرف، ان شاء الله الشيطان ما عاد يعيد زي ما كان في اختلاس اغنام او غيرها. فاحيانا على تقول الشيخ ان احيانا نعفى واصلح فاجره على الله. فالحاجه هذه اتكلم عنها دخلتها في الموضوع ولا كان ما تجيب، لكن ذكرتني هنا. الحاجه الثانيه يا شيخ، حصل خلاف بين الناس كزوج او زوجه او اخ او اخوه او جار وجاره، فلما جيت مثلا انا وحلفت انا بصل بين المصلح، فهل حلفي في بر يا شيخ؟ لما اقول مثلا الشخص ابو حصل عنده اقول: والله العظيم ان الشخص هذا بالعكس يثني عليك ويغليك وبروحني لك، رغم ان يمكن هذا ما روحني لكن انا فحت من نفسي. هو انت قلت ملزوم ان تحلف تجنب اليمين، لكن طيب. الكذب للاصلاح بين الناس جائز، لكن لا تحلف إلا عادي إذا اضطر ماحيلة المضطر إلى ركوبها، إذا لم يكن إلى الأسنة مركب فماحيلة المضطر إلى ركوبها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، يعني ينقل الكلام خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري. يعني الذي يأتي ويقول مثلا: أنت شو مزعلك على جارك مثلا؟ قال: يا أخي هذا ما يحبني ويحتقرني ودائم. يا أخي اتق الله، يا أخي الرجال يثني عليك، وذاك اليوم عند الإمام جاء ذكرك وقال: والله والنعم جاري فلان. فأنت ذكرت 3-4 معلومات وأنت فيها غير صادق، لكن لأجل أن تصلح بين الناس هذا أمر حسن. وكذلك لو واحد يصلح بين مثلا زوجة، بين زوجتك وأمك فرضا، زوجتك تقول: يا أخي ما ودي أروح، يا أخي أمك دائم أحس أنها ما تحبني ولا تفرح بمجيئي ولا إلى آخره. طبعا أنت ممكن يعني تقول زوجتك إلا روحي وتروح وهي كارهة، لكنك تريد أنها تروح وهي منشرحة، تقول: لا لا لا، أنت مسيئة الظن، أمي هي اللي فرحانة بك يوم تزوجتك، وترى قد بغيت أعرس عليك واحدة ثانية وأمي اللي وقفت لي، وترى أختي ذاك اليوم فلانة الثانية تكفيها النقطة الثانية. فتذكر أشياء غير حقيقية لأجل أن تشعر هي أن لها مقام عند أمك، وكذلك غيره. يعني حتى لو مثلا زملاء اثنين متهاوشين ولا أي شيء، تستطيع أنك تصلح بينهم حتى لو كذبت في هذا. أي عبد المنعم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من الإصلاح من الأعمال أثارها متعدية لا تكون فقط على الزوج والزوجة فقط. ومن ذلك أحد المواقف اللي حصلت في جمعيتنا جمعية وئام أن أحد القضايا كانت الشخص يعني صاحب سوابق وتخرج من السجن وكان عنده إشكالية مع زوجته، فجلسنا معهم أكثر من جلسات صلح، وبعد ذلك الحمد لله يعني وصلوا إلى مرحلة الصلح. بعد متابعة الحالة وجدنا أن الزوج يعني استقرت حالته ثم التزم. أنتم عبد المنعم في جمعية وئام لا تكتفون بس بالإصلاح، نعم. تتصلون مثلا بعد أسبوعين عليه أو عليها متابعة أو شرح أخبار عسى أموركم ماشية. كانت الجلسة كانت القضية تحتاج لها أكثر من جلسة، وبعد الانتهاء كانت في متابعة مستمرة مع الحالة، تبين أن الحالة يعني استقامت وكذلك فتحوا مشروع تجاري عجيب وياها وعاد إليهم بالربح. وسبحان الله طبعا المشروع التجاري اللي ماسك المشروع المرأة والمسوق الرسمي للمشروع هو الرجل، فأقصد أنه لو هو رجال ربما خرج من التجارة كان صاحب سوابق، والمرأة كذلك يعني كانت عندها بعض المخالفات. وسبحان الله يعني الآن من أصحاب المشاريع المتميزة في المنطقة الشرقية. اللهم لك الحمد، الله يبشرك بالخير. وطبعا لا يأس واحد من إصلاح أي شخص مهما بلغ الشخص من خطئه أو من فساده أو من عفوا من ضلاله. سبحان الله يفتح الله تعالى على قلبه بأي شيء. هذا من اللطائف يذكرون عمر رضي الله تعالى عنه في بداية هجرة المسلمين للحبشة، طلع واحد من المسلمين مع زوجته ومعهم أغراضهم بيطلعون يسافرون للحبشة في خفية من الناس، خفية من قريش، فخرجوا من مكة وبيمشون ثم تذكر شيئا نسيوه، فقال اجلسي هنا وانتظريني ومعك العفش، وإن جاءك أحد لا تخبريه أننا مهاجرين من الحبشة ولا تخبريه أن نحن مسلمين، لا تورطينا. حفظها مضبوط. ثم رجع إلى البيت فمر بها رجل كان أشد الناس على المسلمين في أول الإسلام يعني، وأشدهم تعذيبا للمسلمين وضربا لهم، عمر بن الخطاب قبل ما قبل أن يسلم رضي الله عنه يعني. فمر بها ورأها المرأة في البر لحالها، قال ما عندك يا فلانة؟ المرأة من شدة الرعب صدقت، قالت نهاجر. قالت نهاجر وين؟ قالت الحبشة. قال تتركون بلدكم؟ قالت نفر إلى أرض الغرباء البعداء فرقا بديننا. متوقعا عمر بيضربها ولا شيء، فقال عمر لعل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا ومشى. فجاءها زوجها وقه هل مر بك أحد؟ إلا المرأة لا تزال مشدوها يعني، قالت نعم مر بي عمر. قال عمر ماذا قالوا؟ ماذا حصل؟ هل عرف عنا؟ فقالت نعم، ولكن والله قال لي إني لا أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا يا فلان، والله إني لا أرجو أن يسلم عمر. عقب هالكلمة شك الرجل إن شاء الله بيسلم. فقال لها زوجها يسلم عمر ابن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. من شدة يأسه أن يسلم يقول له الحمار اللي عنده في البيت يسلم، ترى ما أسلم عمر. وتمضي الأيام ويسلم عمر ويكون هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. ولذلك لا تيأس من إصلاح أحد. ولا تقول أحيانا الشيطان في أحيان كثيرة إذا بغيت تصلح يقولك لا تروح ترى لن يقبلوا منك، يا رجال قد راح لهم فلان وفلان لن يقبلوا منك. يا أخي سبحان الله، ألقي دلوك بين الدلاء، ربما أن الله تعالى يصلح. كذلك بالأشياء اللي تتعلق بالإصلاح، ألا يعتمد الإنسان على ذكائه ولا قدراته الإصلاحية وغيره، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مهم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اسأل الله يا رب إنك تهديهم، يا رب ارزقهم القبول لما أقول، يا رب إنك تفتح على قلوبهم، يا رب أصلح بينهم، يا رب. قبل أن تذهب ستجد أن هذا الباب الذي كان يطرق ويطرق ويدفش ولا يفتح يفتح لك بأدنى سهولة بسبب دعائك الذي دعوت الله تعالى. الخلافات عموما تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى مرحلة التكوين، يعني توها تتكون، سواء بين زوجين ولا بين أخوين ولا بين جيران أيا كان. ثم تنتقل للمرحلة الثانية، مرحلة تسمى البروز، يعني طلت براس وبدت بدأ يكون لها أثر. ثم المرحلة الثالثة تسمى مرحلة الأزمة، أصبحت أزمة. في مرحلة البروز هذا الوضع الطبيعي أنها يحتاج إلى من ينقذ، إلى من يبادر، إلى من يتحرك، يعني المجتمع كله مطالب أن يدخل لا يمكن أن تترك يترك الخلافة وتترك المشكلة والناس كلهم ينظرون إلى هذا الزوجين المختلفين ولا بين الأخوين المختلفين ولا بين الجارين المختلفين وكل واحد قاعد يتفرج والأبراض يقدم. في المقابل مرحلة الأولى مرحلة التكوين يحتاج للمصلح أن يتمهل كثيرا ويتأمل كثيرا هل المناسب الدخول أو عدم الدخول. يعني أحيانا يعني المشكلة توها بادية يعني صح حصل خلاف بيني وبين زوجتي عطر مثال طلبت كذا طلبت زوجتي مني أنها تسافر وقلت لها والله ماذا تراني يعني تراني متضايقة وزعلانة وقالت لأخوها ودني متاهي وأنا رجل معروف يعني ولا أحب أحد يتدخل في حياتي ومستور ولا العادة أن أحد يجي يدخل بيتي ويقول ترى بينك يعني مستور في حياتي وناوي أني الليلة ولا بكرة بروح زوجتي بيت أهلها وبرضيها وبرضيها لأهلها من الزعل أي من الزعل لو دخل أحد أفرض أن إمام المسجد ولا أحد الجيران ولا حتى لو أبوها علم وجاء أحيانا الموضوع صار ثقيل علي شو اللي خلاها توصل بي إلى هالمواصيل وتصير فضيحة الموضوع توه يعني توه ما كم حتى 24 ساعة والمشكلة لم تعتاد بيني وبين زوجتي خلافات وأنا رجل مستور ما اعتاد الناس أنها تصير علي ولذلك الذي بيدخل والموضوع في بدايته أنا أقول لا يترك حتى يصل أزمة وأيضا لا يبادر بحيث من أول خطوة على طول تعال الناس طبت عليه وقالت ترى واضح لدرين أن عندك خلاف بينك وبين زوجك كنا بنصلح فمهم جدا أن الذي سيدخل للإصلاح يعلم المشكلة حجمها هل حجمها فعلا يستدعي الدخول ولا لا المشكلة شنو من نفس المشكلة هذه لحادثة صارت شيخ أن زوج بذكر نقطة بس ونعود لك يا أبو عاصم وهذه إشارة مهمة أن الواحد الذي يصلح بين الناس لابد يعرف المشكلة بتفاصيلها حقيقة أحيانا واحدة تقول مثلا والله أو يقول مثلا والله الزوج يقول لك والله زوجتي راحت لأهلها زعلانة عشان يعطيها مثلا مصروف 1000 ريال في الشهر ويتبغى 2000 فإذا أنت كونت فكرتك على هذا ورحت تصلح على هذا الأساس ستكتشف ربما أن الزوجة قالت لك المسألة مين مسألة فلوس هذا الرجل يجيني سكران هذا الرجل عنده في جواله صور نساء هو ياهن هذا وش وقفت على فلوس أنا أصلا مدرسة وعندي فلوس لكنه خجل أن يقول لك هذا ولذلك أنت حاول أنك حتى اللي يطلب منك الإصلاح قل له شوف يا فلان لا تحرجني أعطني الموضوع بالتمام هذا مثل ما يقولون واحد عضه كلب وذهب إلى شخص يصنع له علاجا واستحى يقول له الشخص اللي يصنع العلاج استحى يقول له عضني كلب ما تشرف عضني كلب فقال له عضني أسد الأسد شوي ممكن يعضك أسد يعني تسوى أنه يعضك أسد يوم بدأ هذاك خذ له قديم يعني بدأ يخلط وكذا وهو يخلط خلطه عشان علاج عضة الأسد قال له هذاك اخلط معها شوي من علاج الكلب صعبة تعطيني علاج أسد اللي عضنك اخلط معها شوي من رقية الكلب فكذلك هنا يعني الأصل أنك تكون واضحا مع اللي بيصلح لأنك إذا ما صرت واضح ترى زوجتك أو الطرف الثاني بيفضحك حتى لو كنتم شركاء في تجارة ولا زوجين ولا غير ذلك المفترض أن تكون صريحا وكذلك المصلح يسأله يقول لي يا فلان هذا كل النقاط اللي صايرة يا فلان لا تحرجني معهم يا فلان إن كان في تفاصيل أخرى فعطني إياها لا تقعد تورطني ونحو ذلك يا أبو عاصم سم هذه حادثة يعني حصلت زوجة تقول لشخص مستشار تقول أنا عندي مشكلة شو مشكلتك قالت هي أنا متزوجة وزوجي طيب وأنا سعيدة مع زوجي وعندي منها أولاد أربع نقاط هي إشكال لا تمام الأمور مستقرة تمام ولكن زوجي إذا أهديت له هدية ما يرد لي هدية إذا أهديته لا يهديني لا يرد لا يهديني وإذا غلط ما يعتذر أنا إذا أخطأت أعتذر وهو ما يعتذر عندنا أربع نقاط متزوجة عندي أولاد زوجي طيب وسعيدة مع زوجي في الطرف الثاني ما يهديني وإنه إذا أخطأ ما يعتذر هذا المستشار يعني الله يغفر لنا وله نسي الأربع والتفت للثنتين وقال والله المفروض انك تفرض راسك براسه، ما دام ما يعتذر لا تعتذرين، وانت اذا اعتذرتي اذا هو اخطا اعتذرتي انت تعودين على الخطا، ويجب انك تكونين شخصيه حازمه وبارزه وتتعاملين كما يتعامل معك تتعاملي معه. يا خير يرفع ضغطي هذا الاسلوب من المستشار يعني عفوا مره واحد يتكلم ويتكلم بقضايا اسريه زي كذا ويقول للزوجه ترى زوجك مو بكل شيء في حياتك، انت خلي ثقتك في نفسك، مو بكل شيء والله ابو فلان بشاور ابو فلان يمكن يزعل ابو فلان يمكن، يا اخي هذا الكلام يخرب بيوت بهالكلام، خلها تقدر زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت مره ان تسجد لزوجها، وانت تقول مو بكل شيء في زواجك، ما هو بكل شيء في حياتك، ترى انت قادره ان تعيشي من غيره، لا تعتمدي عليه في كل شيء. هذا يا اخي يخربون بيوت صراحه. طبعا هذه من الاخطاء. وفي المقابل المراه يجب ان تفهم انك انت يعني ابسط سؤال يوجه للمراه، لو زوجك طلقك يعني هل انت ستقبلين عشان ما اعطاك هديه في مقابل الهديه وما يعتذر في مقابل الخطا انك تقولين خلاص انا ارضى بالطلاق لا يجل هذا؟ قلنا اذا هو لا اذا ليش تقبلين هذا المسار؟ هذا مسار خاطئ. فالمقصود هنا ان احيانا ليس هناك مشكله، الرجل من طبيعته من طبيعة الرجل أن اعتذاره ليس لفظي، من طبيعة الرجل أن يعتذر بالفعل وليس باللفظ، يعني أخطأ لكن ذاك اليوم يوم أخطأ بعدها بيومين طلع معك مطعم قالت إيه هذا هذا هذا ترى اعتذار، أعطاك في المصروف وبكر به زاد في المصروف جلس معكم يوم كامل. هذا يا أبو عاصم إشارة رائعة، ترى في أحيان كثيرة الزوج يعتذر بالسوء غير مباشر زي ما تفضلت، تلقاه مثلا متهاوش وياه بدل ما يجي يقول معليش انا امس ما فهمت كلامك زين وفهمت كلام اختي فلانه زين وهاوشتك وكذا وانا اسف، احيانا ما يقول كذا، يجي يقول يلا اليوم ترى متعشى في مطعم، واضح ليش تعشى اليوم في مطعم قاعد يراضيك، ولا جاء مثلا وقاعد يسولف ويمزح واضح قاعد يراضيك، يعني لازم يقول لك اعتذر عن خطئي الذي ذكرته البارحه، ما هو بلازم. فهذه المساله مهمه ايضا. هاي ابو فهد سم جيب لي صحنة يقطع عمرك أي بنت تجيبوها وتقول جايبه شكله مشتهي وحنا نسوق قاعدين نشم ريحته ويقول يا بابا أكل كويس فعط سواقي والله صحنتك. أنا طبيعتي إذا صار معي أكل بوديه للوالدة ولا بوديه لحد مع السائق والسائق يراه لا بد أن أعطيه منه. الله يجزاك خير. والله يصير ماخذ الوالدة مثل فطاير من البيت ولا بيتزا والسواق حطها ورا مثلا في السيارة ثم يجي ينزلها معي ويناظرها والله اني افتح الكيس واعطيه ثلاثة اربع منها يذوقها يا اخي صعبة قاعد. فهو شايلها الحين معي من البيت نقدر ناكلها حنا ونخليه كل يا محفوظ جعل بيه العافية. اقول طال عمرك وما يسمع كل من هذا اي رجال عنده بنت وجاته قالت زوجي سوى فيه كذا وسوى كذا قال خلاص خلي كلامه انا بدق عليه انا اقول لك المفروض بدق عليه وبا اجي لين اسمع منه لان اشوف الوضع وشو هل الكلام الصادقه او كلام غير صحيح وكلامه لا. فالرجل نصيحه مني لاي واحد يكون عنده نفس المشكله ياخذ اثنين قابلهم ويحل مشكلتهم حل عقل بالصحيح، لا يأخذ من البنت على بنته ولا يخلي نسيبه، يدعي نسيبه لين يجيه يقول وش المشكلة بينكم؟ لا يتبع كلام بنته بس ويثور لذلك. لا بد إنه طبعا بالمناسبة الحديث التي تحذر من فساد ذات البين كثيرة منها تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل اثنين يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا فيتؤخر المغفرة عن العبد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل ابن آدم أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وكذلك لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا بين المهاجرين والأنصار وضع من ضمن الوصايا قال وأن يصلحوا ذات بينهم يعني إن صار بينكم مشكلة أن تصلحوا ذات بينكم. وكذلك الأحاديث حقيقة كثيرة كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني كل يوم كل مفصل منك عليه صدقة ذكر منها عليه الصلاة والسلام قال كل يوم يصلح بين اثنين لك صدقة الله. والواحد أصلح بين اثنين ترى حتى الإصلاح يعني تقدر تصلح بين اثنين برسالة جوال برسالة صوتية مثلا تقول والله يا أختي شوفي أنا منحرج والله أني أجيك وأتكلم معك، لكن أشوف ترى مشكلتك مع فلان ما لها سناع ودي رسالتي لا تردين عليها، لا اسمعيها 3-4 مرات، أنا والله محب لك الخير وإن شئت أنك تكتب له ولا تتصل به ولا ترسل له. أحيانا وان جالس بتنام 3-4 رسائل لإصلاح بين الناس سبحان الله يفتح الله تعالى بها مغاليق الأمور. يقول أيضا أنس بن مالك يقول من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة أجر عتق رقبة. من أصلح بين اثنين، أنا أقول والله يمكن إصلاحك بين الناس هو سبب صلاح أولادك، هو سبب رزقك في مالك، هو سبب البركة في مالك، هو سبب البركة في صحتك، نقول إصلاح عندك عمل تعمل لله أدى إلى هذا الخير الذي يصلك. عسى الله أن يوفقنا وياكم. وبقي يمكن كم 3 دقائق على الأذان. الله المستعان. عسى الله مو بس بالجاه، حين يكون بالمال بعد، بعض الناس المشاكل فيها يتعلق بالمال، بعض اللي عندهم عاد خاصة اللي عندها موال أحيانا يكون بعد صلاح بالمال من أحيان، لأنه مثلا اثنين مثلا متشاحين علشان دين أو هالشكل أو هاللون أو هالشكل، يعني مو بس نوبة. أحسنت. الله تعالى. أنا أذكر قصة يا أبو عبد الرحمن. واحد يبي له حرمة. وجايب له جاهن على أبوها من شان يزوجه. أيه. طبعا أبوه كان قدر الجاهية ولكن ما يبوه ما وده زوج الرجل هذا. أيه. قال أنا أبغاك تعطيني 100,000. هو مثل ما تقول يعني طرده له. أيه. قال تعطيني 100,000 ووجبها إن جايب اللام ووجبها. في واحد جاء سبحان الله يعلم، شوف احيانا تكون الانسان لما يكون الله قسم له شيء يهيئ له اسباب هي. جاء واحد من اللي عندهم الشراكه اللي عندهم مال، جاء يعني هذا جاء مثل ما تقول صدفه وجلس جمال الناس يتناقشون بالموضوع هذا، قال لي فلان يا مغنمه ليش تطرب على الرجال 100,000 وعلى المقاله وانت انت بتزوج وترى المال مو كل شيء، قال هو حاسن فيك، قال لي والله نودي انك، قال ادفع، قال يقول اخذ الشيك ويكتب له 100,000 للرجال هذا اللي يطلب، ما كان عنده شيء، ما كان عنده شيء. هذه تعتبر من يعني هذا من الإصلاح، من الإصلاح الله لو دفع ماله وكذا. أيوة. والله إنه يقول عاد الرجل هذا قال والله يقول شوف إني يقول الآن يقول لي قطعة عيال، يقول كل ما يذكر علي اللي جمع بيني وبين زوجتي إن يدعي له بالخير وإن الله يبارك له بالنية والذرية والماء. الله الله يعني الله المستعان. الله يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا من أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، يا من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، واحفظنا يا ربي من شر الاشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، اللهم اجعل اولادنا بنا بارين ولأعيننا قارين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وزدنا في ايماننا وثبتنا على ديننا واكفنا السوء يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم انا نسالك القبول في الارض والمحبه في السماء، اللهم نسالك القبول في الارض والمحبه في السماء، اللهم نسالك القبول في الارض والمحبه في السماء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من احبابك ومن عبادك المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سبيل يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم حي يا قيوم، اللهم كن لنا في شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم وانصر جنودنا على الحدود، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، اللهم وحد قلوبنا مع ولاة أمرنا على ما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله لا إله إلا الله. أي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بعاصم. انت دائما تخلص اولنا من الاكل وتجي تسولف علينا وحنا ناكل. حاضر والله. ايه فالرجال جاي من جمعية وئام الشرقية وهي من انشط الجمعيات. صحيح. فلكنه عاد قاعد يفطر. ما بعد فطرت يا رجال سوى كنت جاي من الشرقية ولك حق. فاما تحدثنا وما يحدث بعاصم عاد. بسم الله. سأعلق بعد ما يخلص. لا أم بغيت تسأله تصير أنت المقدم. استغفر الله العين ما تعالى على الحاج. الله يسلمك. لا إن الحاج قاعد يأكل. والله أنا خايف إن تخسف بالأرض. تذكر الله يا رجال. تنافس إيمان على التكلفة تقدمها للضيافة. شيخ المندي مطاعم وطنية 100%. 25 عاما من الخبرة في الأكلات الشعبية السعودية. نعتز بخدمتكم. شيخ المندي مذاق له أصول. قال تعالى: ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: البر يعني الجنة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من ذنوبهم وتنمي أموالهم. ماذا تنتظر؟ هيا بادر وساهم في الخير، فوقف الدعوة إلى الله بالخشابي ينتظر مساهمتك ليكتمل. ينفق ريع الوقف في الأعمال التالية: الجولات الدعوية، المحاضرات والدروس العلمية، توزيع المصاحف، إفطار الصائمين، الحج والعمرة. سابقوا وسارعوا إلى المساهمة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم تولهم برعايتك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بعدوك وعدوك، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والتوحيد، اهزم أعداء الملة والتوحيد، وانصرنا عليهم يا قوي يا شيخ المندي. مطاعم وطنية 100%، 25 عاما من الخبرة في الأكلات الشعبية السعودية. نعتز بخدمتكم. شيخ المندي، مذاق له أصول. قال تعالى: ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: البر يعني الجنة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من ذنوبهم وتنمي أموالهم. ماذا تنتظر؟ هيا بادر وساهم في الخير، فوقف الدعوة إلى الله بالخشيبي ينتظر مساهمتك ليكتمل. ينفق ريع الوقف في الأعمال التالية: الجولات الدعوية، المحاضرات والدروس العلمية، توزيع المصاحف، إفطار الصائمين، الحج والعمرة. سابقوا وسارعوا إلى المساهمة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منطقة الشرقية وئام. ايه. طبعا هي رئيس الفخري، رئيس الفخري الجمعية سمو الأمير المنطقة. ايه. الأمير سعود بن نايف آل سعود. تأسست عام 1431. ما شاء الله. الهدف الأساسي للجمعية هو تمكين الأسرة من الاستقرار الأسري. تخدم المجتمع عن طريق 5 محاور أو 5 فئات أساسية، وهم قبل الخطوبة، وتقدم لهم برنامج اختيار شريك الحياة. جميل. اختيار شركة هاي بناء على الأسس العلمية والمعايير الاجتماعية، كل على حسب منطقته وعاداته. جميل. الشريحة الثانية هي المقبلون على الزواج، فهم الأشخاص ما قبل العقد إلى بعد العقد، ما قبل الدخول يعني بالزوجة. وهذا البرنامج يقدم 5 محاور أساسية لكل شاب مقبل على الزواج، اللي هو المحور النفسي والمحور الاجتماعي والمحور الثقافي والمحور الديني والمحور الاجتماعي. جميل. أو الصحي. كذلك المتزوجون يقدم لهم برامج، والمتزوجون حديثا وهي معنية بسنة أولى زواج. لأن هذه الفئة تكثر فيها المشاكل، وخاصة في السنة الأولى المتزوجون. الشريحة الرابعة هم المتزوجون، قدم برامج خاصة لقضية أزمة منتصف العمر وصمت البيوت، وكذلك تربية الأبناء. المستهدف الأخير هو المطلقات والأرامل، ومن وصلوا إلى مرحلة الانفصال، حتى نهيئهم في كذلك الدخول إلى حياة جديدة وحياة زوجية أخرى. الجمعية كذلك تقدم المساعدات المالية للمقبلين على الزواج. ما شاء الله. استفاد من هذه المساعدات 198 شاب. ما شاء الله. يعني 198 أسرة تقدم لهم الجمعية. الآن الجمعية تقدم 5000 ريال مساعدة نقدية غير مستردة، هبة. وبإذن الله في هذا اليوم إن شاء الله تنطلق مبادرة أو حملة عفاف وراشد على قناة فضة. عفاف وراشد. عفاف وراشد. ما حلو. منهم عفاف وراشد. هذه يعني أسماء وهمية وأسماء مستعارة. عفاف تشكل العنصر النسائي، وراشد اللي هو العنصر الرجالي. يعني تتخيل مثلا عفاف هذه فتاة تقدم بها السن ولم تتزوج. تزوج. ثم جاء راشد اللي قاعد يجمع السنين كلها فلوس وساعدتها الجمعية وتزوجها. فعفاف تشعر بالفضل بعد فضل الله للجمعية وللمتبرعين، وراشد كذلك. نعم. بإذن الله نحاول أن تكون المساعدات 15,000 ريال شاملة، طبعا اللي هو مساعدة نقدية وأجهزة كهربائية وتأثيث للبيت إن شاء الله. ما شاء الله. جميل. طيب أنتم الكل تساعدونه لو كان واحد وضعه المادي زين أصلا؟ نعم، هناك شروط أساسية للمتقدمين على الزواج. لابد أن يكون هو سعودي والزوجة سعودية، سيكونوا من سكان المنطقة الشرقية، يكون موظف وراتبه لا يزيد عن 6000 شامل البدلات، ويكون أخذ دورة تأهيل مقبلين على الزواج، ويكون عقد ومضى على لم يمضي على عقده أكثر من 6 أشهر. طبعا باستقراء، وطبعا الجمعية في برنامج تأهيل أسبوعي مرتين، يعني يتقدم 6 برامج أسبوعيا في المنطقة الشرقية، كل أسبوع في الدمام وأسبوع ترك، يعني مرتين في الشهر في الجبيل. الدورة تقريبا من 20 إلى 25 عدد المستفيدين من البرنامج أسبوعيا. احنا كل سنة، يعني الآن المتقدم في محرم أو في رمضان، عفوا رمضان ما فيه، في شعبان السنة الماضية يتم الاتصال به لتأكيد على حالات الاستقرار. الذين يدخلون في الاستقرار، استقراره الأسري، الآن هو الشخص عقد ودخل عندنا الدورة، بعد سنة نتصل عليه. تقول اخبارك اقبل عرس. اقبل عرس. طبعا نسبة الاستقرار المستفيدين من الجمعية 98%، ما شاء الله، اللي دخلوا البرنامج. طبعا هناك مجموعة من الأسئلة، من ضمنها هل لزقت بمولود؟ كذلك الجمعية أطلقت مبادرة هدية المولود الأول، وهي تشجيع المتزوجين على الإنجاب، وكذلك نعم، ومن سنة إكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجزاكم خير. طبعا أنتم تستقبلون الزكوات، نعم، وكذلك عندكم أوقاف تنشؤونها أو شيء؟ نعم، في والآن وقف، الوقف الثاني للجمعية شغالين عليه. نعم، عندنا وقف تمينا والحمد لله، الآن شغلنا على الوقف الثاني. كذلك كما أثبت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن من مصارف الزواج، من مصارف الزكاة قضية إعانة المقبلين على الزواج، هذه فتوى منشورة على موقع اللجنة الدائمة للإفتاء، وأفتى بها المفتي العام قبل رمضان. طيب عندكم جوال اللي يبغى يتواصل معكم؟ نعم، نصوتكم فيه، لا في الموقع الرسمي، سجل عندك إن كانك حافظ يا عبد المنعم، أعطني خل المخرج يسجل ويطلع على الشاشة. طلع لك هي الآن، يلا حط طلع لنا. أبسألك أبو عاصم لين طلع عبد المنعم الرقم. الآن عدد من الجمعيات بدأت تهتم أن يكون عندها وقف يمشي أنشطتها، بدل ما كلما يعني صار عندهم منشط معين، دورة مثلا بتكلف 40,000 ريال، بدل ما يقعدون يدرون على التجار تكفون عطونا 40,000، خلاص عندنا وقت يطلع لنا في السنة مثلا المبلغ الفلاني، احنا من البداية نكفي على نمشي ميزانيتنا. كلمني كده في دقيقة بس عن أهمية دعم الوقف في استمرار العمل حق الجمعية. كل من يعمل الآن، كل من يعمل في القطاع الخيري يشعر أن الجمعيات التي تحركت في الاستثمار، في وجود وقف لديها مبكرا، الآن مرتاحة. أما الجمعيات التي يعني تخلفت وتأخرت الآن تشعر باضطراب شديد نظرا لعدم استقرار التبرعات التي ترد من الناس. أنت لا تستطيع أو لا تعلم بالضبط السنة الجاية كم حجم التبرعات اللي بتجي، لكن اللي تحرك بالاستقطاع الشهري كمثال، اللي تحرك بالاستثمار، اللي تحرك بإنشاء أوقاف، يعرف بالضبط أن السنة الجاية كم عندي، واللي بعدها كم عندي، واللي بعدها كم عندي، وبناء عليه فكل دراساتي مبنية على أسس. فباختصار بالنسبة إلى دعم الناس للأوقاف، يعني من خلال شخص أنا لي يعني خبرتي يسيرة لكنها أكثر من 30 سنة في هذا الجانب، أرى رؤية عين أن كلما استطاع الإنسان أن يدعم الأوقاف في الجمعيات الخيرية هو سيأخذ خير كثير ومستمر بإذن الله تعالى، وسيكون سبب لاستقرار هذا العمل بإذن الله تعالى. يعني الجمعية لما تحط الخطة من بداية من أول السنة، إذا كان واضح كم عندها من ميزانية قدرت أنها تحط خطط صحيحة. أما إذا كانوا يقولون والله ما ندري هذا البرنامج بنحطه في الخطة بس يمكن ما نلقى متبرع يدعم، هذا تكاليف، يمكن تعطينا الرقم يا عبد المنعم، سجل يا المخرج، يقولك 0556555551244. ها سجلت يا المخرج، يقولك قاعد ثاني 0500655655 124 124. ثلاث خمسات يمكن. نعم سجلته طلع في الشاشة خلنا نشوفه تأكد منه. يلا سمي شيخ بالنسبة الآن أنت تكون تدعمون المتزوجين إذا كررت من كم من 6000 وقل. من 6000 وقل نعم. حتى حقنا الشركات حيانا اللي يعملوا في الشركات أي إنسان طيب. يجيب لنا تعريف بالراتب من 6000 وقل يتم دعمه. طيب دعمك كم تدعمونه أقل شيء كم؟ الآن الجمعية تدعم 5000 بالحملة القادمة إن شاء الله عفاف وراشد سندعم الشخص 15000 ريال. طيب ما ترى أنا في الظروف أنا في الظروف الحين و 15000 ما عاد تسوي شيء قد يكون ما يملك شيء ما يجمع في خلال عمله في الشركة تمام الله هذا اللي يقدرون عليه يا أبو عبد الله هي مساعدة يعني احنا طبعا المساعدة بناء قسمين قسم منها مساعدة نقدية وجزء منها أثاث وتجهيز للبيت يعني تبنوا حتى الأثاث اي نعم الأجهزة الكهربائية فقط كويس أجهزة الكهربائية يعني في طرفين 15000 معها 15000 هذه مجمل يعني حط الرقم التلفون يا مخرج مجمل المجموع المبلغ اللي راح يدفع له من ضمنه مبلغ مادي ومن ضمنها أجهزة كهربائية مجملها 15000 ريال مجمل يعني 5000 نقدي أو 10000 نقدي 5000 هذه المبادرة الزواج كما لا يخفى على الجميع أن الزواج يعني يحصل المجتمع حتى من قضايا الجنائية وقضايا السرقات يعني أحد مدراء السجون يقول أن 70% من المسجونين في القضايا الجنائية عزاب. طب هذه حدد لكم في الشرقية يعني من برا الشرق ما تعطون لا هذه صراحة يعني كل جمعية ولها نطاق في أهل الحوطة يعطونهم طبعا لأنكم ناس طيبين وخيار يعني لو بتعرسها بتروح لهم يا رجال نفسها معك بيعطوا طبعا من الشروط أنها تكون الزوجة الأولى الزوجة الأولى توه أبو عبد الله شباب ما بعد عرس توه أبرك الساعات توه أبو عبد الله يا أخي تغاضوا يا أخي تغافلوا كلك ما تدعى شيء لا تقدر تسأله إذا جاء الحين ما في الحكم تقولك نسخة رقم اثنين نسخة رقم اثنين هبا أجيب لك ما حط عليها شيء أبيك كارت عائلة فاضي بيجيب الكارت عائلة فاضي ما فيه إلا هو أبرك الساعة أعوذ بالله يروح يطلق حريمة عشان ذا 5000 خف الله أنا بعطيك إياها وخل حريمك حرة يا شباب حطوا الرقم التلفون يا مخرج كل ذا تكتبه والله لو أنه صك إعالة هو كلها 10-6 أرقام يعني قاعد تكتبه من 5 دقائق يلا يا رحم والديك يلا طبعا أظن عندكم بعض الجهات اللي هي خاصة بالأجهزة تعطيكم التبرع عبارة عن أجهزة يقولك مثلا أنا عندي لكم مثلا 20 ثلاجة و20 فرن وكذا نعم الله يجزاكم الله يجزاكم أنت أبو عاصم شاركت في الدورات التي تقام للمتزوجين نعم أنا حضرت أول برنامج لأقامة الوزارة عندما اعتمدت هذا البرنامج وكنت موجود فيه بس ما كلت يا شغلناك حتى يا عبد المنعم ولا كلت الحين حولت على أبو عاصم فكر في الشرقية أخذلك يا رجال هي صب فنجالك هوا تكفى يا عبد الرحمن عبد المنعم حنا شغلناه نحقق معه ولا والرقم ما بعد خلصتوا كاتبينه إلى الحين الرقم واتساب ولا اتصال صلت. كل اثنين انت اكتبه ولا تقول الناس يعرفون يدبرون نفسه بس عجل الله يرحم والديك يلا ايه تقول ابو عاصم ثم ايضا طبقت يعني هذا دربت على هذا البرنامج طبعا دربت قبل البرنامج وبعده وفعلا وجدت الاثر يعني خلنا اقول لك شاب يقول انا لا اعلم هالاشياء يعني احد الشباب اللي حصلت له مشكلة مع زوجته ما كان حضر البرنامج يقول لا تقول لي انا ليش تعاملت مع زوجتي كذا انا كنت اشوف ابوي اذا جاء يجلس على الكرسي وامي تجلس في الارض جنبه امي من يدخل ابوي تجيب الطست الله وفيه الماي الحار وفيه الملح وتجلس عند رجليه وتخلع اكرمكم الله الشراب حقته وتحطه في الماي وتبدا يعني تهمل الرجال مدد رجلينه قال يلا شوف شغلك يقول هذا اللي انا عرفت اذا تكلم ابوي امي ما لها كلمه اساسا ما لها كلمه ولا يمكن ابوي امي تجي لابوي تقول ترى بروح بيت اهلي وهو موجود في في في, في المكان يقول ذاك اليوم انا مع زوجتي قالت لي بروح بيت اهلي قلت لها تروحين وصار كلمه مني كلمه منها على خفيف وبعدين طلبت يقول أنا عايش جوابوي، ما مرة سمعت شريط من أشرطتكم ولا قرأت كتاب من هالكتب ولا يعني. فقضية أن زوجتي شريكة لي وإحنا نكون شراكة ونتفاهم وفي تفاهم وتواهم واتفاق، هذا موجود يعني، هو ماخذ على هذا البعد فقط. فالبرامج ولله الحمد منه لها تأثير كبير في انخفاض مثل ما قال الشيخ، يعني نسبة الاستقبال 98% نسبة عالية جدا ومتميزة. فكون ان الطلاق او الخلاف 1 أو 2% ذا نعمة. جزاك الله خير. اخوان رقم التواصل مع جمعية وئام، من اراد انه يعني يستشيرهم، يحضر دوراتهم، يدعم وقفهم، عندكم وقف عبد المنعم ولا يدعم انشاء وقفهم، يدعم الشباب اللي بيتزوجون، في شباب فعلا ترى يعني ما احسن منه، موظف ودارس ومؤدب ولطيف بس ما عنده فلوس يعس، واحيانا تملك صار لسنة سنتين ما عنده فلوس يدخل بزوجته ولا. نعم صح. فانت لما تجي وتقدم له ما تيسر يعني تكون كونت اسره واجرت على ذلك. فالله يتقبل منا ومنكم وجزاكم خير. صليت ونعود اليكم باذن الله. تقول بعاصم لا تحرم النبي الصوم كان بعد علينا. انت المفروض ان هذا واقع عندك، المفروض انك انت اللي تحط لها الطشت مو بهي. يا رجل ترى يا ابو عبد الله ما هي بمزحه دي، ما هي بمزحه، انا داري الشيخ يقول صحيح بس حريم ذا الوقت ما والله يسولنا بدي يطيق انت سو لهم بعدين يسوون لك. لا لا هم يسوون قبل وهي هن مثل الذي عليهن يقول هلا هذا مثل ما تريدها تعاملك عاملها انت، ما هو بتقول يا ابو عبد الله هبجو واستقبليني زين وعطيني علوم حلوة وأنت لا تتق الله وعاملها زين. رحصل رحصل بس رحصل. الله يهديك يا بعض الله يهديك. اي والله اي هرح انت رح انت هذا كيف انتقد معك انت ابد يكفي يكفي واحد. ذاك الله خير. اللهم صلي وسلم على وانا رح استغفر الله. شكرا شرف طيب من الجنة. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قولا واحدا. والله ودنا نسمع إجرائك على ما قلت. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله بالنور. حياك الله. يا ولا ها من الحسن. من الحسن. طيب سحورك عندي بيضا. انا بخرج عطريق الحسن. الله يرضى عليك. انا سلمك الله طالع من هنا وماشي على طول. لا لا اكرم الله يرفع قدرك. يرضى عليك. وصلت تمت. صلت والله جاءت. بيض الله وجهك. شوف انت يا الحسن بعيد خطوه وكبوا اجمل على هالخرج. انا بخرج وطريق من عندنا سيبيع لان تحول ما اعرف الخرج ما يحتاج. تمت والله. لو ما عندي ارتباط ابو عبد الله مثلا بطلع بنص البرنامج وقت الفصل من ماشي. الحسن انتو اي نعم. لا احنا في الدمام. ها احنا في الدمام لكن انا من سكان الحسن. الوالد في الحسن في الدمام. طيب في مواضيع عندكم قبيلة يعني مثل الناس محتاجين او شيء بس انتو بعيد وانتو صابنا وايد احنا بالخارج. هل يحدوا تبصروا معنا في اما نحولهم على الجهة اللي هناك ايه شوفنا موضوع بسيط. تدخلنا على موقع الجمعية ايه ورسمونها وبشر بسيط. جمعية كونسول ايه تلفوني هنا واخر تلفونك ابشر بسيط. الله يطول عمرك. كان اكرمتني والله العظيم. شوف ما نحل ما نحل بيجي لك اكرم ساعة كده بيض الله خير. وشين وشين والله قد وشين. احنا من الحويل. ها من الحويل ونعم والله انا بحطها انا حاضر انا على هيا كمان انا معك انا معك ولكم واجبا علينا واجب الرجال كلهم شروات شروات الطيب. خذ له شيء منه دعاء الصالح. تعطينا رقم تلفون جوال لفطرنا. وأحسن أوادي. قاطعنا شغلنا حولنا يا الله لك الحمد لله رمضان زينة إن شاء الله ما تواجه الزحمة إن شاء الله أنا في طريقي إيه؟ ما بد الحوط الحائل العريض سيدين ها طريق المعلق ومن هنا على سيدين الحين عند المعلق روح سيدو سيدين أنا عارف في الحوطين معه لا لا بدنا الحوط سيدين من الحالة الحوط سيدين من أنت تطلع الحين أطلع مع الحائل مع الحائل تسلم بجيت الحائل الحائل إيه ها جيت أبو الله جيت خلص إيه نحن من الحائل طبعا كخل في خط خل الحائل على اليمين إيه هذا خط وصلك لا يطبق لنا بالحوط سيدي سيدي هنا راح بكنا الجنوب ما شاء الله في مرة صارت الحوطة ما شاء الله من الحائر سيدي ماشي الحين الحوطة محافظة ولا محافظة محافظة ألف اي تسلم و عندك وهذا وخارج محافظة برضو ها إيه محافظ ألف يحذوك شوي صوت. طبعا في محافظ ألف ومحافظ ألف. في محافظ ألف. أي كل مرة جاء لهم. أنت يا أبو فيصل أهد. ما أسمعي. أنا مش بنفس في النادي. أشوف في النادي بس. أشوف في النادي. أبيها شوط عندك شوط عندك شوط يعني ما أبيها يعني ما أبيها أوه نهف هذا كي توطي حوط الحب الشيء جميل عبد الله مقبول ما نقدر نرده بس وين ما أبيها هات حبه هات عندي البرجان هات عندي والله اشتكونك على حقوق الإنسان هي أنت ليش أكثر فيك حاجة ايه وعبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام حقوق الإنسان الحريم بيش تكون على حقوق الإنسان محلك هاي وعبد الرحمن هاي محلك هذا محلك أنا مبعدنا عن الكاميرا يلا سم سم خلوني هنا يا رجال أبعد عن الكاميرا شوي محلك بيجيبون لك الكاميرا لا لا بهديهم الله اليوم إن شاء الله أبو عاصف محلك أنا عشان أقابلك يا حبيبي وجنب عبد الله يا هلا بجنب حيا الله الشيخ عبد المنعم حيا ودو الله يرضى عليك يقول لي جمعية وئام يقدمون دورات للشباب يقدمون مساعدات مالية نعم يقدمون عندك أنا ما لا بيجيبون لي اللي أنا أعرف على ما قال يقدمون اللهم صل وسلم وبارك استشاره بعد انا تراي انا عفيتني يا جزاك الله خير وبارك الله فيك جزاك الله خير استشاره ايضا بعد الزواج ولا بعد الزواج عندنا المتابعه الشباب اللي دخلوا في دوره المقيمين على الزواج اي متابعه سنويه اي كل شهر بشهرة لاستقرار الحالة ذلك معرفة يعني إنتاجية البرنامج وإيش أبرز المشاكل اللي يواجهونها خاصة في السنة الأولى بناء عليه نبني برنامج سنة أولى زواج. آها آها ما شاء الله عليك شربت إيش إيش أكثر تفاعل معكم من النساء ولا الرجال من حيث الحضور برامج الجماهيرية غالبا النساء يكون اعلى حضورا من ناحيه الدورات التدريبيه فالرجال اعلى اي يمكن الرجال اعلى عشان عشان المساعده الماليه عشان المساعده الماليه عشان المساعده الماليه يجون ولكن في اقبال حتى بغير مساعده احنا يعني اخذنا كذا استقراء بسيط تقريبا العدد اللي يعني يحضرون دوره لاجل المساعده يشكلون 40 الى 45% بس ما بنهي على إطلاقها يعني إن حضور على يحضرون عندنا ملازمين قضاء يحضرون عندنا أطباء نعم وأطباء مهندسين أي أي خريجين جامعات ف في عندكم نساء يشتغلون في الإصلاح أي نفس تصير مصلحة اجتماعية أقصد الجمعية عندها قسم إصلاح حضوري فقط للرجال أي أو المصلحين رجال فقط لا يعني النساء ما في لو واحدة متعاونة معكم احنا ممكن ان شاء الله قريبا ان شاء الله سيطلق مركز الاصلاح مركز مستقل والجمعية اختارت موقعها بعناية جعلت موقع مركز الاصلاح خلف محكمة الاحوال او مقابل محكمة الاحوال الشخصية مباشرة في الدمام والسبب ان احنا جعلناه مستقل وخارج المحكمة وخارج الجمعية سبحان الله المتخاصمين إذا دخلوا المحكمة شانت النفوس وتصبح العملية خاصة المحكمة خلاص خلنا نوصل إلى الطلاق ماذا وصلت المحكمة خلاص فأنتم تجونهم قبل نعم نحاول إن سواء بتحويل القاضي ولا بوصولهم شخصيا الله يجزاكم ما نبي نسألك عن الطعام لا شيء من العادة اللي يقعد يسولف علينا ولا يأكل هو أبو عبد الله جزاه الله خير شيخ عمل الشدري هو اللي يقعد دائما يسولف ولا يأكل أبد ولا يذوق العيشة تغير اليوم يقعد يسولف يسولف بس هذا اليوم جيت أنت وخذت مقعده ولذلك شوف الحين هو بيرمي الملعقة وبيقوم يسولف عليه شوف يا أبو عبد الرحمن تلاحظ أنه أحيانا يغيب عنا ياخذ صورة عنه شلون يعني كان الشكل مشان يشوف الأخطاء عليه وكان أبو محمد أبو محمد تراك العالم ما شاء الله تدخل جانب ذياباتك إن شاء الله تعالى إن شاء الله الجميع إن شاء الله قصدها انه يدخل ان شاء الله بقلبه الطيب ان شاء الله وسألت طوات ابو عبد الرحمن يبيني بس اسولف ولا على كل ابد بغى لك واسولف على ما قال بدون ما لفرتين ولا فلان سولف اليوم ما جابوا لك توت يا ابو ما جابوا لك دمتو لا بالله ريح جابوا هذا الفلفل اي والله هذا الفلفل حار ذاك حق عجاني لا اله الا الله ابو عبد الله ليش تقول ابد بغى شلون تدبغ كل شيء ها تبغى بدبغ ولا الاكل ابدبغ فلكل ابي اسوي بدبغ ابو عبد الرحمن يبي يسولف لنا دبغ عن شمر بالقنا بالقنا هذه نعم تريف احنا كيف يعني الدبغ الدبغ بالقنا اللي هي العجره العجره الضرب يا رجال اي ابدبغ في الملعقه وي على الموضوع يبا على الموضوع كل عام قاعد سعي التمر يا رجال الله المستعان العادة صار عم تجي كل رمضان اللي وزني زايد ما شاء الله اي والله ذا السنة ما شاء الله عود الوزن ينزل ما شاء الله تبارك لأن الأكل مرتب صحيح والله ترى في ذاك ليه جا واحد بيته تلقاه يفطر هم يروح يصلي هم من عود يشتغل زين ولا لا هم من يروح يصلي هم من هم ربع قاطين يقول أكلها مرتب بعد الله أكلها مرتب أنا كلام شغل انا اكلم الشيخ الحمد يقوم رتب فيه لابن حلال ويقول جسمي وجسمي يقول ما زاد وزني يقول نزل يا ابو عاصم يا اخي طيب الرجال صادق نزل يا ابو عاصم شوف ابو عاصم لا تسلط على الرجال ابو عاصم قل الله انت من شويه تو شاد طالع عمرك في هالصحن تقول انك قاعد تسمع خطه الجمعه ما حد يا اخو خلك صعيد قل الله يا ابو عاصم بطلع بكم انا على الموضوع. وش اغرب سبب لمشكله زوجيه عرضت عليك اللي انت استغربته؟ ويعني هل قد جاكم مثلا اسباب تتعلق بامور شرعيه؟ قالت لك مثلا زوجي ما يصلي في المسجد، زوجي مثلا يدخن امام اولادي، مثلا زوجي غير بار بوالديه وعلاقته بامه سيئه وكذا وانا ما اقدر ابقى معه. هل في اسباب تجيكم كذا؟ اي يعني في الجانب الشرعي جميل ان الناس تستشعره وتتعامل معه. فقضيه السلوكيات احيانا مع بدء الزواج ما تكون واضحه. يعني ممكن رجل يحبي انه يدخن كمثال، او انه يسافر للخارج يعني سفرات كثيره ونحو ذلك، ثم اذا حصل الزواج يبدا تتضح الامور. واذا اتضحت تبي علاج. والجميل ان العلاج هي ما تقول انا ابي الطلاق لذات الطلاق، يعني انا اتمنى انه يتغير خلاص نستمر مع بعض. فان تغير هذا المطلوب. ولذلك في حالات كثيره لا يتغير الزوج، يعني يقول فرصه اني اصلح نفسي واني ابدا خطوه الخير، وانت سويتي فيني خير وساعديني على الخير فيحصل. طيب هل تذكر مثالا لشيء فعلا أكبرته أنت في نفسك وقلت الله يجزاك خير على حرصك وعلى كذا؟ أي موضوع الصلاة. أي الصلاة أو غيرها من الأمور الشرعية، يعني اللي لاحظت المرأة أنها تبي زوجها يصلح. إن الزوج ما يصلي، يعني كنت أظن أنه يصلي. طبعا الفكرة اللي كانت عند الزوجة أنه إذا هو ما يصلي فمعناها أنا بعد فترة بتأثر به، ومعناه إذا جو العيال بيكون هذا فيكون يعني مسار، وخصوصا طبعاً إذا وصل إلى مرحلة انقطاع الكامل عن الصلاة والحكم الشرعي يعني الموضوع خطر عندها. ولكن ولله الحمد والمنة في حالات يعني كثيرة جدا يكون هذا سبب في الصلاح. يعني يبقى الإنسان مهما كان يعيش في مجتمع يعني إيجابي ومحافظ ومتدين، فوده لسعادة ويجد أن هذه فرصة أن يتساعد فيها. أنا أتصور بعطيك عاد فرصة تأكل شوي الله يجعل في العافية. أنا خلاص بعد كلام عبد الله ثلاثة أيام ما لي ماكل، ها بدعا من الآن وفي ذمته. لا بدعو لك إن شاء الله. أنا كان خلص النعمة اللي أنت افتتحتها على قول في موقف عبد الله ما ذكرني باكيه مرة من المرات. طبعا كنت هذا في الدوريات، الكلام هذا من حوالي 12 سنة. إلا شو طال عمرك راعي ذاك السيارة كبس لي. راعي سيارة كبس لي. والله هو قف كحنا شوف يمكن يسأل عن طريق من الدلة أو كذا. الشاهد بعد ما حوّت وقفت كذا وانزل الرجال وينزل السلام عليكم السلام. قالت الحل المشكلة. هي مشكلة. قال مشكلة الحل من ليه معي. قلت سخنا بحلمي إيش الحاصل؟ قال الرجال معي ثنتين. مضبوط ولا؟ منهم طلعت من البيت حطيتها الأولى قدام مضبوط ولا لا؟ واللي وراء ما غير تهز المرتبة، والثاني طبعا نقول الثاني ما غير تهز المرتبة وطاح وتحو. كل ما جيت أسولف ولا شيء قاطعت حديثنا. لأن جيت الأول بتسولف قاطعت حديثها. الأخير طال عمرك وصلت حد قلت انت تبين على ما تبين؟ قالت أبغى تحطني قدام ها وهي ترجعها ورا. ها طيب الآن هذا أكبر منك تمام ولا لا؟ وطبعا إحنا وأنا رايح مسابقة واحدة وبنوقف في محل واحد تمام ولا لا؟ وإن شاء الله ما صارت الخير. أصرت ألا بتطفي السيارة مني ولا شوفها. طبعا الرجل قلت يا مرة يعني ما سبق الحد هذا أنك تسوي الأمور ذي كلها، بدأ ترى هذه زوج أكبر منك وكذا وكذا وكذا وانت تعتبر ان بنت الله ومن القبيل هذا ما انا دع الكلام كذا. قالت لا ان اكثر سوالفه لجي سوالف ما رأي نظرها. ما يثبت عليه وصار بينهم مشكلة. أيوة صارت المشكلة عشان هذه لأنه يسول معها وأنا تعرف كيف. طب سبين على قدام بعد طب سبين تبي نحط المرايا هي عكس يعني بجي يسولف هكذا طبيعي الرجال يعني بنظر قدامه أساس البيض اللي شوف قدامه. في الشهد بعد فترة يعني يالله يالله لحت ورضت تمام لا قالت أجل شوف علمه ليجي يسولف مرة هي ناظرها مرة هي ناظرني وأنا ما عندي مشكلة من باب العدل ونصدها من المسكينة شفت لا يعني هل معقول يعني هل معقول يعني وصلت الدرجة حتى في السيارة الحريم أنها بتقول أنك تناظر فيه تولف وتناظر فيه المعتاد اللي يسويه كثير من الناس أنه يقسم الطريق بينهم يعني الروحة مثلا فلانة قدام والجية فلانة قدام أو اللي يومها هي قدام فإذا قلب اليوم صير الثاني موجودة. المهم أنه يقسم بينهم طول الوقت أو أنه إلى المكان الفلاني هذه وإلى المكان ويقعد مسكين بالحالة قدام. والله بعضهم يقول فكة خلي قدام بعضهم يقول لكنه شو أسافر مع أهلي وحطهم وراش الفائدة. للأسف شيخ بعضهم أساسا يكون هو قدام وزوجتي حطها في الصندوق الساعة واحد هذه حالة موجودة صارت صندوق الصندوق اللي وراء الحوض وهي في الصندوق يا رجال اي والله بعض بعض الناس اعتاد على هذا ويرى ان زوجة ما يصح تركب قدام في الصيف وفي البرد ما عنده مشكلة هذا معناه شيء مشيها أنا أعرف أنا أعرف واحد زوجته بس وراء منهم هذا وراء وهو قدام بس مع السيارة هذه ما هو ب... شن يعني غمرتين أو سيارة صغيرة أنا أعرف أنه هو يسوق وزوجته وراء منهم أنت يعني ولا غيرك لا ما هو بنفس الشيء أنا أعرفها أنا مرتاح خاطري طال عمرك ما شاء الله هذا كان هل مرة ركبوا معك ثنتينهم كيف هل مرة ركبوا معك السيارة ثنتينهم لا ليش منعهم ما بهم عسوة ليه أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يا رحمن مقترح شيخ المندي مطاعم وطنية 100% 25 عاما من الخبرة في الأكلات الشعبية السعودية يقدم لأهل الخير والمساجد والجمعيات الخيرية وجبات إفطار صائم بأسعار تنافسية وخدمات مميزة من جميع فروعنا نعتز بخدمتكم شيخ المندي مذاق

وحاجتها إلى إنشاء وقف خيري لأجل القيام على أمورهم. هل تريد تتحدث عنها أو تتكلم عن إصلاح ذات البين اللي هو تخصصكم؟ الله يجزاك خير. قد يكون الأخ عبد المنعم الحويل معكم ويفي بذلك. أحسن. صدق. جهود الجمعية يا شيخ جهود مباركة وطيبة، وأسأل الله أن يكتب الخير لنا ولكم. سأذكر لو سمحتوا لي موقف حصل لنا بالتدريب والاستشارات. إن سمحتم لي يا شيخ. بالنسبة للاستشارات، الموقف الأول بالاستشارات، اختلف رجل مع زوجته وأبلغ والديه الشاب بذلك الخلاف البسيط، ففي اليوم الثاني اصطلح الزوج والزوجة وأراد أن يعودان لبعض، فرفض الأب والأم. تفاجأ الشاب برفض الوالدين لعودتهم، فاتصل بنا في الجمعية ولله الحمد، فنحمد الله ونشكره. تواصلنا مع الوالدين، كانوا كبار في السن، وزرناهم ووعيناهم أكثر، والحمد لله عاد الزوجين، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود الجمعية ومستشاريها، فعادت أسرة وعاد الأبناء ولله الحمد. الموقف الآخر إن سمحت لي يا شيخ، هو موقف في التدريب لدى الجمعية، تدريب للمقبلين على الزواج، والحقيقة هذا التدريب نتاجه طيب جدا في استقرار الأسر، والحمد لله الحد من حالات الطلاق وقلتها بإذن الله. فالدورة تقدم 3 أيام، وهي برنامج من الوزارة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقدم في 3 أيام دورة تأهيل المقبلين على الزواج. ففوجئت بموقف وهو حقيقة دائما يتكرر معنا في التدريب لأحد الحضور يا شيخ. كان عمره يربو على 42 سنة. وكان زواجه الثاني الآن، هو مقبل على زواج، طلق زوجته الأولى وعنده منها قرابة 4 بنات. ففي نهاية الدورة يا شيخ يقول لنا، يقول لي والله يا شيخ يا أستاذ بندر أنا ما أعرفك ولكن أنت كأنك تتحدث عني. عجيب. فيقول يا شيخ محمد أنا دخلت الدورة وأنا مقتنع تماما بأني أفضل شاب في الحياة الزوجية، وأني أنا ما شاء الله علي، وأن زوجتي أو طليقتي أم بناتي هي السبب في فرقتنا وسبب في الطلاق. وبعد حضور هذه الدورة لا والله تغيرت مفاهيم كثيرة عندي عن الزواج، وبدأت ألوم نفسي بنسبة 70% على طلاقي الأول. لا إله إلا الله. وأني أنا سبب في تفرقة بيتي الأول، وبإذن الله في حياتي المستقبلية لن يتكرر ذلك. فجزاكم الله خير على هذه الدورة. الله يجزاكم خير يا شيخ بندر، ولا يحرمكم الأجر يا رب العالمين. احنا ايضا نشد والله على يديكم، الله يعظم اجركم، وهذا بلا شك انه باب خير وفقتم عليه، حتى الله يثبتنا واياكم. طبعا يا شيخ محمد يمكن اخبرك الشباب الدورات لها فوائد كثيره وجمعها، ولا نريد والله الاطاله عليكم بذكر الله محاسن الدورات والاستشارات. والدورات هي تقدم 3 أيام مجانا للرجال والنساء. نعم احنا الله يجزاه. تسلم يا شيخ بندر، جزاك الله خير. الإخوة طبعا عندهم جوال يمكن التبرع من خلاله، أنا ودي المخرج بس يحط الرقم، هم ينشئون وقفا الآن وعندهم جوال يمكن التبرع من خلاله برسالة، بحيث أنه يكون التبرع طوال شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ودي بس شباب حطوا الجوال حق جمعية وئام، وهي جمعية بالمناسبة رسمية، حساباتها رسمية، ويقوم أيضا عليها إخوة أفاضل عندهم خبرة طويلة وكبار في السن أيضا، عركتهم الحياة والتجارب وغير ذلك، فهم عندهم خبرة في التعامل مع الحالات. ودي الشباب يحطون الرقم بس، يلا الآن موجود الرقم. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم، نلتقي بكم غدا بإذن الله تعالى. في حلقة عن حفظ الأسرار الزوجية وعدم إفشائها. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. نؤكد على التعاون مع وئام، ولعله إن شاء الله تعالى يعني أيضا ننشر رقمهم في كل يوم. الله يجزاكم خير، والله يجزاكم خير أنتم أيضا يا إخوان، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.